يحتج كثير من الناس على أن الشرك في جزيرة العرب غير موجود، ويستدل بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. هذا الشيطان ويأس الشيطان لا يدل على أنه حجة، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ثم يعبده المصلون يخرج غير المصلين. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب عليات نساء دوس على ذي الخلصة. أمر ثالث وهو الواقع، فهناك من يدعو غير الله، وهناك من يحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله يعتبر شركا. نعم يا إخواننا، وهناك من يعتقد في غير الله، فهذا ظن الشيطان وقد أخطأ في ظنه وليس ظنه بحجة. نعم. نعم الأمر كما يقول الشرك يتطور في هذه الأيام. مثل ماذا يا إخواننا؟ مجلس الآن التحاكم إليه الشرك وكبر. مجلس الأمم المتحدة التحاكم إليه شرك وكبر. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ومثل طاغية العراق صدام فإنه يعتبر طاغوتا، وهكذا القذافي. وكأني بجريدة ماذا يا إخواننا؟ كأني بجريدة صوت العمال وبجريدة المشار تقول: الواجعي يكفر المسلمين. أنا سني يا أيها المغفلون، ما أكفر المسلمين، أنا أكفر الكفار. ما أكفر المسلمين، أكفر الكفار. أما المسلمون المصلون الذين يقومون بما أوجب الله عليهم، نعم فأنا لا أكفرهم. أتحداكم أن تثبتوا لي أني قد كفرت مسلما، ولكن الحمد لله الذي فضح هذه الجرائد حتى يعلم المسلمون أنها شيوعية. نعم، نحن إذا قلنا شيوعية ربما يقولون أنتم متشددون وأنتم كذا وكذا. نحن نريد أن يعلم أن تكتب هذه الجرائد الشيوعية حتى يعلم المسلمون أنها شيوعية وأنها تخدم الكفر. فالطواغيت في هذا الزمن مجلس النواب طاغوت. نعم، الوزراء الشيوعيون ببلدنا طواغيت. كتاب وسنة، شاهد للجديد يا أصحاب الجزائر طاغوت. نعم يا إخوان، لماذا؟ غضبت فرنسا على شاهد للجديد، وتوعدت جبهة الإنجاز أنها إذا قامت عليه ستتدخل. دليل على أن شاهد للجديد هذا حميل لفرنسا وأنه نائب عنها. نعم يا إخواننا، والله المستعان. تفضل.